القاهرة تقدم النجمة صابرين والنجم محمد رياض في الخطيئة والحجر. الخطيئة والحجر عن قصة الكاتب الكبير يوسف القعيد صرح البحر. الإعداد الدرامي والحوار فايز رشوان. بطولة فايق عزب، عزة لبيب، محي الدين عبد المحسن، بهاء ثروت، نادية فهمي. ضيف الشرف النجم أحمد ماهر. الخطيئة والحجر أشعار سيد حجاب، لحن وتوزيع ميشيل المصري، غناء ريهام عبد الحكيم. الخطيئة والحجر اخراج وليد السملوطي. انتوا بتعيطوا على ايه؟ مالكم ملمومين حوالين سريري كده ليه؟ مستنيين موتي؟ عاوزين تتفرجوا على نهاية احمد طه؟ احمد طه سيد الناس وسيد البلد؟ لا انا ماليش نهاية، ماليش نهاية سامعين؟ احمد طه ملوش نهاية. اهدى يابا، اهدى يابا، بلاش نرفزة، دي مش كويسة على صحتك يابا. لا صحيت يا بيتي، ماني كويس اهو. ايه عشان راجد على السرير ابقى خلاص صاحب عيا؟ طيب اهو. يا حاج مش كده يا حاج، جاي من فرشتك رايح على فين بس؟ جاي عشان نوريكم اني كويس، مش هنولكوا الفرصة انكم تتفرجوا علي. هو احنا هنشمل سعيات يابا؟ ده احنا قلبنا متقطع عشانك. ايه؟ انا هو، انا هو. يابا يابا حرام عليك نفسك يابا، ارجع سريرك يابا. لا لا مش هنرجع. اهو غيرك الحقنا يا صديق. صديق يا صديق. ابا ابا جاي من فرشتك رايح فين يابا؟ صديق ناولني عصاية الزاني يا ولا. يابا مش كده، ارجع. اوعى اوعى امسك ايدي، اوعى كلكم. طب حاسب يا حاج، حاسب انت دايخ ومش عارف تصرف طولك، حاسب هتوجع. اوعى تمد ايدك دي ناحيتي تاني، انت فاهمه ولا لا؟ احمد طه محدش يسنده ابدا، لو تمد دراعك ده تاني هكسرهولك. طب بالراحه بس يابا. يابا طلع رايح فين؟ يابا قولي. رايح مشوار. مشوار ايه بس يابا وانت تعبان كده؟ مشوار مهم هعمله وارجع بعدها. انا الحجو يا صديق، روح وراك يا صديق. الحجو يا اخويا خليك معايا. حاضر حاضر حاضر حاضر. انت ليه يابا؟ اه يا ني يابا، يا ني اه يا ني يا ني يابا. ايه اللي بيحصل لنا ده يا بنات؟ ايه يا جماعه في ايه؟ ابعدوها عني، ابعدوها عني. ليه؟ انا عملت حاجه؟ عملتي ده انت وشك ناحي من ساعة رجلك ما خطيت البيت ده والمصايب عمالة ترف علينا، مصيبة ورا التانية. عيا صديق وطفشان أمان وأخرتك إيه؟ عيا الحج، الحج ضلتنا اللي بنتحمى فيها. امشي من وشك. أنا ما عملتش حاجة، كل ده ما عملتش حاجة. أنت كمان بتردي على أمي؟ لك عين تمجحي فيها يا بنت الطباخين. والله لولا خايفين على زعل صديق لكنت خليتهم قطعوكي من الدرج. دي بتعيط، شوفوا كهن البنات شوفوا. اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكني أسألك اللطف فيه. ثبتني يا رب، ثبتني وهون علي. أني في حالي ومالي في اللوانية غرش الأصول تترى والاستجاري جار وحبي والحشاشلهم في درانايا والروح فداهم إذا انطار الزمن أوزار. عاد يا سعيد. نعم يا حاج. ركب المهرة للكاريتة. حاضر يا حاج. ولا هات المهرة اركبها كده. ايه بس ما بسش، هات المهرة. طب اساعدك سير. اوعى اوعى. طيب جيت بجم جد السنوات اكسر قبرك عشان اكسر دعوتك علي وعلى عيالي اللي استجابت. مات ابويا، مات يما، مات. واي موتة يا صديق، واي موتة. ركب الفرصة وراح بيها ناحية قبر ستك نوال. وقبل ما يجرب على القبر الفرصة تبت لفوق لفوق وجع على ظهره رصوصات على حجرة انخبط ومات. مات ابوك، مات يا صديق، ابوك مات. يا حبيبي حجرة، تلاقيت حجرة خطاياك. ايش مدي يا ولد، انت ما بقيتش صغير، انت بقيت راجل البيت دلوقت، بقيت مكان ابوك ولازم تحل مكان. فاهم يا صديق؟ فاهم فاهم يا ام فاهم. اللي خلف ما ماتش يا ابني، وابوك سبق وراه، وزي الناس ما كانت بتخشى ابوك وتحلم به مرعوبة منه، لازم برضو تعمل لك الف حساب. لازم يا صديق، لازم. لازم ايه يا ام؟ لازم ايه؟ احمد طه راح مات، ومش هينفع ابقى احمد طه تاني. مش هينفع يا الله، مش هينفع. كفايه عليا اشيل الحمل التقيل التقيل قوي اللي سابهولي مرمى على كتافي. كفايه عليا اطيب جراح، نشفح جراح جديده. كفايه اشوف حكايتي مع بنت الطباخين ورجع امل اختي، ورجع للفلاحين الغلابة أرضهم اللي أبويا خدها منهم غصبانية. مش هنعرف أبقى اللي في بالك يا أمه، مش هنعرف أبقى احنا أبطاها تاني يا أمه، مش هنعرف. أعذريني يا أمه، مش هنعرف. لو سمحت يا طنط. ايوه يا حبيبي. ما شفتيش الكلب بتاعي؟ مش لما اعرف انت مين الاول وبعدين اقول لك فين هو الكلب بتاعك. انا وائل. وائل، بسم الله ما شاء الله. انت انت وائل ابن الكابتن علاء جارنا؟ ايوه. وايه بقى اللي جاب الكلب بتاعك عندنا؟ اصل فك السلسله وطلع من بوابه فيلا جده كمال وجه جري على هنا. اهو اهو الكلب بتاعي مع عمه اللي هناك ده. ده كلبك؟ ايوه ايوه كلبي، كلبي رول. طب هو حضرتك؟ استنى اعرفه بقى بالشبه كده. مش ده حفيد الحاج كمال رياض جارنا؟ ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ده شبه ابوه بالظبط، شبه علاء الخالج الناطق. وانت عمو الصديق جار جده كمان صح؟ صح. ما دمت عرفتني تبقى واد جدع نبيه، وعشان كده هوصلك بنفسي انت والكلب بتاعك لحد جدك كمان، وكمان اسلم على حضرتك الضابط والدك عشان ما شوفوش من زمان من زمان قوي. استني يلا بينا. علاء يا سيدي في مأمورية، انت عارف شغل ضباط الشرطة بجد. ربنا يجويه ويخليه وائل ولا زي العسل. ايه ولما روحك في العيال كده ما تتجدع وتجيب لنا مسخوط صغير نفرح بيه وياكم ونشيله لكم ويبللنا هدومنا قبل ما نودع. ربنا يديك طول العمر يا حاج كمال. لولا ان الست رحمة تنحط على الجرح يطيب كنت قلت لها تغير عتبتك. كله بأمر الله، وربنا برضو قال خدوا بالاسباب لما يأذن هيرزق. ما هو لازم نسعى عشان يرزقنا. بقالك 22 سنة متجوز ما سمعتش انا فيهم مرة واحدة انك رحت انت والست رحمة لأي دكتور عشان تشوفوا موضوع الخلفة دي. ربك لما يريد. وده رأيك لوحدك ولا رأي ست رحمة كمان؟ انا بعتبرك زي على ابني، وعشان انا كمان بعتبرك في مقام ابويا الله يرحمه، فأني مقتنع بكلامك. طب يا سيدي ما دام مقتنع يبقى تنفذ من الصبح. روح للدكاترة واسعى وشوف ايه سبب موضوع عدم الخلفة دي. هنفذ بس يعني اصلي مشغول شوية و مشغول بقالك 22 سنة جواز مشغول، وبعدين يعني مشغول بايه؟ أرضك وبيباشرها المؤجرين، والأرض اللي كانت تحت ايد ابوك واخدها من الفلاحين غصبانية اديك ردت هانهم، وكلهم بيدعوا لك وبيحلفوا باسمك بعد ما رديت الحج لاصحابه. وفوزيه واتجوزت عمر، وكعب الخير واتجوزت سميره خمراتك، وامك وحججتها 3 مرات قبل ما تتوفى الله يرحمك. فاضل ايه تاني؟ فاضل ايه تاني شغلك عن انك تجيب حته عيل يورثك ويشيل اسمك؟ ان شاء الله ان شاء الله يا عم الحاج. اقول لي هي اخبار الانتخابات معاك الدوره دي ايه؟ الدورة خلاص فاضل لها شهور، والمنافسة جامدة قوي قوي السنة. الكرسي بتاعك من 3 دورات فاتوا وكلنا وراك عشان يفضل باسمك الدورة دي كمان. كل واحد بياخد نصيبه، وإن كنت يعني جلجان حبتين من ترشيح الحزب ليا الدورة دي. ليه؟ والله عليا سلف للبنوك. طب ما تسد. عندي أزمة في السيولة، الموجة الحر ضربت لي إنتاج المفارخ اللي باقي من شوطة إنفلونزا الطيور. أني سداد؟ عارف يا صديقي عارف، والله عارف عارف، وشايلك لوقت عوزه. طيب أني مش هكررها عليك تاني، الجيب واحد وانت عارف. ربنا يسترها ويديم المعروف. أني بقى ما كنتش جاي أوصل وائل وكلبه بس، لا أني كنت جاي أعزمك الليلة دي على العشاء. خير إن شاء الله. عيد ميلادك نام يا سيدي، كنت سمير وكعب الخير عاملوا الليلة عندي في الفيلا، وهو حاجة كده يعني عشان العيلة تتلم والجرايب يشوفوا بعض وصلة الرحم تفضل موصولة. والله ما انا عارف العيلة دي من غيرك كانت بقت عاملة ازاي. ربنا يقدرنا ونقدر نلمها. غدا الخطيئة والحجر. اشترك في التمثيل عواطف حلمي، همام عبد المطلب، حمدي ابو العلا، اماني البحتيطي، ناصر شاهين، وامال العزازي. والله ما نستطيع لمن طهام فضل، واللي فينا خطيه يجي يرميني بحضر. والله ما الخطيئة والحجر. التسجيل والمونتاج أشرف سمير. إخراج وليد السملوطي. وأني حرة وحدانية بس علي خير البشر، واللي بدا خطية يجي مطر وادي حرة واحدانية و...